عدم التغيير عاقبة وخيمة لمن يحسن الظن بنفسه، لا يغير نفسه. أنا ماشي في الطريق ده، أنا شايف إن أنا كويس، أرجع ليه؟ أنا رديت الرد ده، أنا شايف إنه يستحق الرد، أقول له أنا آسف ليه؟ أنا صليت الصلاة دي، أنا شايف إنها كويسة، أجودها ليه؟ أنا بقرأ قرآن قد كده كل 10 أيام صفحة، أنا شايف نفسي إن أنا أحسن من اللي ما بيقراش أصلا، أقرأ كتير ليه؟ أنا حلو، يعني أنا ممتاز، التواضع جبار، يعني أنا حاجة جامدة جدا. على فكرة مش شرط يكون بالمبالغة، أنا طبعا بهزر، مش شرط يكون بالمبالغة اللي أنا بقولها دي، ولكن هو ممكن يبقى جوه نفسه شايف نفسه كويس، شايف نفسه 100 100، مفيش أي حاجة ناقصة، يعني أنا ما بأذيش حد وما بعملش وما بخل، فأنا أنا زي الفل. يبقى جود ليه؟ أحسن ليه؟ فمن أهم أيضا معايب أو آثار أو عواقب إحسان الظن بالنفس أن الذي يحسن الظن بنفسه لا يغير نفسه، لأنه في نفسه حسن، في نظره حسن، في عينه حسن، فهيعمل إيه أكتر من كده؟ الراجل مقطع نفسه يعني. فلو أحسنت الظن بنفسك عوقبت بهذه الأشياء، إساءة الظن بالله عز وجل وإساءة الظن بالناس، وحرمت أن ترى الطريق الصحيح الذي لا بد أن ترجع إليه. عقاب وحش قوي، ويا رب ما يكون فيه.